الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء، وتخديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأمون إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف في ثيابه اعتكافه ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعويذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التبكير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة عقب كل فريضة في جماعة، في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حسنت. الحمد لله، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وصلي وسلم على نبينا قدر الله بدعوته وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته، ما بعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الصلاة التي تجب وتتكرر كل يوم، ثم ذكر الصلاة التي تجب وتتكرر كل أسبوع، ذكر الآن الصلوات التي تشرع في أحوال معينة، فذكر العيدين التي تشرع في العام مرتين، ثم سيذكر الكسوف الذي يحصل عند وجود سببه، وكذلك الاستسقاء. ثم في درسنا هذا بعد ذلك سندرس أحكام الجنائز بإذن الله عز وجل، وسيكون هناك دورة عملية في مغسلة موتى لنتدرب مع الفقه على كيف نغسل موتانا ونتبع السنة في ذلك ونعرف مقاصد الشريعة في هذا الباب. ثم يكون عندنا باب الزكاة، ثم الحج بإذن الله. أقول في باب العيدين، العيد له مقاصد في الشريعة، وأريد أن نفهم هذا الموضوع، موضوع العيد، حتى نعالج إشكالية موجودة في الواقع الآن في موضوع إحداث الأعياد يحتفل بها الناس. فالعيد له مقاصد، وإذ كل ملة وكل شعب عندهم عيد يفرحون فيه ويذرون فيه السرور. فنقول أبرز مقاصد العيد هو أن تظهر فيه عوائد إحسان الله لعباده، فهو تظهر فيه عوائد الله ومغفرته ورحمته لعباده، وفيه إظهار السرور، ففي رمضان إظهار الفرح والسرور بإكمال الفطر، كما قال الله عز وجل تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك في الأضاحي من إتمام لحوم الأضاحي والحج. وفيه اجتماع ما يحصل في الاجتماع من مقاصد في صلة الرحم والتواد والتحاب سواء على مستوى البلد أو العائلة أو القبيلة. إذن العيد هو اسم لما يعود ويتكرر سواء زمان أو مكان، أي شيء يعود ويتكرر المجيء إليه أو الاحتفاء به من زمان أو مكان فهذا عيد. وأعيادنا في الشريعة كما نعلم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويمكن نزيد عيد الأسبوع عيد الجمعة. طيب الآن لو أردنا أن نقول مثلا احتفال معين هل هو عيد ولا ليس بعيد، نقول كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن العيد ما توفر فيه ثلاث أوصاف. إذ متى يقول الناس عن هذا أنه عيد؟ قال بأن إذا وجد في ثلاث أوصاف تأكد عندهم أن هذا عيد. فما هي الثلاث الأوصاف هذه؟ يعني متى يقول عن الناس وعن شيء أنه عيد حتى في احتفالات الناس؟ ممتاز، الاجتماع. إذن أبرز وصف هو أن يجتمع الناس عليه. أما لو كان واحد لوحده فهذا لا يتضح أنه عيد. كذلك التكرار، أحسنت، أنه يعود ويتكرر في يوم معين، يعني أن يقصد يوم معين فيعود ويتكرر الاحتفاء بهذا اليوم. ثالثا هو جيد، هو نفس هذا، بس خلنا نكمل ثم أذكر أمثلة. تفضل. أحسنت، إظهار الفرح والسرور والتهاني بمثل هذا، فهذا أظهر أوصاف العيد عند الناس. وهذه كما نقول كيف عرفناها؟ بالاستقراء، بمعنى استقراء واقع الناس تدل أن هذا هو العيد في أوضاع الناس. ثم وجد التشبه كذلك فيما يحصل عند الناس من تشبه مثل عيد الميلاد وغيرها. فإذا إذا وجدت هذه المظاهر في المناسبة فنقول هذا عيد غير مشروع وتكون أعياد بدعية. وقد يقول بعضنا كيف أعياد بدعية أو نقول أنها بدعة، والبدعة هي في العبادة فقط وليست عبادة. أنا أحتفل بس مجرد يعني كشيء اجتماعي، شيء وطني، شيء من نحو ذلك. فنقول البدعة كما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام لا يشترط فيها أن تكون في مقام العبادات، بل كل ما هو محدد في الشريعة، كل ما هو محدد في الشريعة فأزيد عليه أو أضاهيه هذا يدخل في وصف البدعة. ومن ذلك كما نعلم في زيتين في باب الطلاق، عندنا الطلاق سني وطلاق بدعي. قالوا طلاق، كيف طلاق بدعي؟ فنقول هو طلاق بدعي مع أنه طلاق. لماذا سمي بدعة؟ لأنه مخالف للحد الشرعي أو الطريقة الشرعية للطلاق. فكذلك نأتي هنا الاحتفاء ببعض هذه المناسبات، عيد الأم، عيد الوطن، عيد الاستقلال، عيد كذا، هذه أعياد يحتفل بها الناس تعود وتكرر باحتفاء في يوم معين يظهر فيه البهج والسرور والتهاني، فهذا تدخل في أوصاف العيد. إلى أن فيها كذلك مشابهة، وغالب الأعياد تحتفي بها كذلك بعض المنكرات من اختلاط وأغاني ونحو ذلك. فإذا لا يجوز المشاركة في مثل هذه الأعياد لا بتهنئة ولا بحضور ولا بغيرها من الاحتفاء بمثل هذه المناسبات، لأن أعيادنا في الشريعة محددة وأي احتفاء أو احتفال بغيره يكون بدعة شرعية. طيب قد يقول بعضنا طيب عندنا تحفيظ القرآن يسوون حفل، حلقة الوابل يسوون كل سنة حفل تخريج حفاظ، المكتبة، النشاط، المدرسة تسوي احتفال سنوي، هذا بدعة؟ تعود وتكرر في سرور في اجتماع، يعني اجتماع أخص ممكن. وكذلك هل هم يحتفون بيوم معين؟ يعني هل يعود يتكرر لتعظيم يوم معين؟ لا، إنما هو فقط لتجدد مناسبة. أليس المناسبة تجدد أن في دفعة الآن تخرجت فيحتفون بها وهكذا، فهو من باب التنظيم. ومدام له مناسبة معقولة وله تجدد مناسبة، يتجدد مناسبة، يعني لو افترضنا بصفة أخرى أن الحلقة أو المسجد فتح في كما هو مسجد الوابل فتح في 1/8 31. فمثلا لو بسوي إيش كل سنة 1/8، طيب أسوي احتفال لناس تعالوا في حالة وفي كذا، وليش بنسبة مرور عام افتتاح الجامع وهكذا مرور عامين كذا. فهذا أظهر في وصف العيد، لأن عظمت يوم افتتاح، عظمت يوم حصل فيه مناسبة. أما كون الاحتفاء يكون بمناسبة معقولة يتفق عليها الناس أن هذه مناسبة للفرح والسرور، كتجدد شيء، كتجدد يعني فرح ونحو ذلك، فهذا لا بأس به على هذا. طيب عيد الميلاد، سواء عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد الشخص، بعض الناس الآن يجيب كيك ويحتفل بمناسبة مرور كذا على ولده مثلا أو سنة ميلاده، يقول ترى ما قصدت الدين، وهذا ليست عبادة، إنما هو فقط يعني مناسبة اجتماعية، فرح وسرور، ادخال نجيب كيك وكذا. هذا نفس الإشكال، يعني هو فيه فرح وسرور ويعود وتجدد، وإن كان الاجتماع ليس اجتماع عام إلا فيه وصف العيد ويعود وتكرر. الإشكال الثاني التشبه، يعني التشبه ظاهر فيه، التشبه بالكفار فهي عادة غربية. ثم الأصل الإنسان لا يفرح بتقدم الأعمار مرور السنوات، إنما هي تقربه إلى نهاية عمره، فالإنسان إنما يعتبر ويتعظ ولا يفرح بمرور الأعوام عليه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ورأى أهل المدينة يحتفلون بيوم في الجاهلية يوم، فسأل عنه فقال هذا يوم نصرنا الله عز وجل فيه، هم يلعبون في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلاص هذه مناسبة اجتماعية وطنية تاريخية خلوها لكم، ما استرى فيه عيدين فطر وأضحى، لا، قال قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأشد شيء هو الاحتفال بأعياد الكفار، وهذا أشد شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله قال وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وبمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل أعظم عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس ونحوه. يعني كأنك انتهى كلام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، يعني كأنك الآن يعني تشجعهم وترضى بالكفر، والله عز وجل لا يرضى بالكفر. ولا يأتي الإنسان يقول أنا بهنيه من باب التودد وكسب قلبه عشان أدعوه لله عز وجل، يعني يقول لا، لا تدعوه بوسيلة محرمة، في الغاية لا تبرر الوسيلة، فأنت عليك بانتقاء الوسيلة الشرعية المطلوبة، وكذلك تحرم إجابة دعوته بهذه المناسبة. واضح؟ تفضل كريك تسأل. نعم، هو يعود يتكرر وفيه اجتماع، وإن كان ليس فيه سرور لكن فيه أشد، هو إظهار الحزن، فالشريعة لم تأتي بإظهار الحزن بل تأتي بالصبر. ولذلك ما يفعله الرافضة في يعني تجديد الحزن بموت الحسين هذا غير مشروع، وهو من قبيل البدع المغلظة. نأتي الآن حكم صلاة العيدين. ذكر مؤلف حكم صلاة العيدين فقال وهي فرض كفاية، فدل أن فرض كفاية وأنها مشروعة في الجملة، قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فسرها بجرير الطبري وغيره أنها صلاة العيد. والسنة حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه صلى العيد، وكذلك الإجماع. أما قوله فرض كفاية بمعنى أنه إذا إن هي فرض أن تقام في البلد ويؤكد الناس حضورها، لذلك تقول أم عطية قال أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى، يعني أمر الناس جميعا بحضور مصلى العيد. لكن المشهور عند الحنابلة هو قول جمهور الفقهاء ليست واجبة على الأعيان، يعني لو تركها بعض الناس أو قال الواحد أنا تعبان أو لن أذهب لم يأثم ما دام أنها أقيمت في البلد لأنها المفروض كفائية. ثم قال المؤلف إذا ترك أهل البلد قال قاتلهم الإمام، لماذا يقاتلهم؟ لأنها قلنا هذه شعيرة من شعائر البلد المسلم، إقامة صلاة العيد، فيقاتلون. هل إنهم كفار؟ لا، يقاتلون تعزيرا لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، كما ذكرنا في باب الأذان لو تركوا الأذان تركوا شعيرة من شعائر الدين التي تعلم بها يعني إسلامية البلد، فلذلك يقاتلون ذلك كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. ثم ذكر مؤلف وقت صلاة العيد، قال وقتها كصلاة الضحى. ومعلوم وقت صلاة الضحى كما ذكرنا أنه من ارتفاع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها يقيد رمح إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس وقت الضحى. قال وآخره الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تتابع فعله في هذا الوقت. ذكر مؤلف مسألة، لو لم يعلم بعيد إلا بعد صلاة، إلا بعد الزوال، وهذا قد يتصور في قرية بعيدة نائية ما فيها وسائل تواصل، انقطع الإنترنت عندهم، ما في أي. فالآن أي يوم نحن؟ يوم 30 من إيش؟ من رمضان. فهم تراءوا الهلال، ما رأوا الهلال، قالوا إذن نصوم، فصاموا يوم 30، عنه يوم 30. فلما صلوا الظهر إذا بآت أو إذا بالإنترنت يشتغل، فتفاجأوا أن الناس يهنئون بالعيد، وأن الناس في المدينة في الدمام في الرياض في هذا البلد احتفلوا بالعيد. فماذا يفعلون؟ قال صلوا من الغد. قال ودل ذلك فعل الصحابة كما في حديث أنس. ثم قال المؤلف مكان صلاة العيد، أو صلوا في صحراء، وتتابع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون الخروج للصحراء في صلاة العيد، وقالوا هذه أوقع لهيبة الإسلام وإظهار شعائر الدين، ليس في المساجد إنما تقام في البر في الصحراء، وتكون في موضع خارج البلد قريبا منه حتى يتيسر للناس المجيء للمسجد. ويستثنى من ذلك ماذا؟ الأصل تصلي في الصحراء. طيب متى نستثني هذا؟ نعم، في حال مثل المطر، حال الغبار، حال تغير الأجواء فتصلي في المساجد، أو حال كثرة الناس وحاجتهم للصلاة في المساجد، وكي تبقى السنة الصلاة في الصحراء. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي متعلقة بالسنة في وقت صلاة العيد، قال يفرق بين الأضحى والفطر. قال أما الأضحى فسنة التقديم عيد الأضحى الصلاة، وأما الفطر فسنة التأخير، والعلة في هذا ظاهرة. فأما صلاة العيد فتقدم لماذا؟ حتى يتفرغ الناس للذبح الأضاحي والأكل منها. وأما الفطر فالسنة أن تؤخر، لماذا؟ لأن فيه زكاة فطر، فيستحب أن تكون في هذا الوقت، وكذلك لأجل أن يأكل تمرات. قال مؤلف ويسن كذلك في صلاة العيد الفطر وأكله قبلها، هذا خاص في عيد الفطر، وأكله قبله وعكسه في الأضحى المضحن. إذن يسن في عيد الفطر الأكل قبل الخروج، وأن يأكل وترا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال أنس ويأكلهن وترا، تأكلن ثلاث خمس سبع كما في البخاري. قال وعكسه في الأضحى إن ضحى، فسنة في صلاة الأضحى إن كان يريد أن يضحي أن يمسك عن الأكل حتى يأكل من ضحيته، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يطعم حتى يأكل من ضحيته. قال مولف تكره في الجامع بلا عذر، إذن يكره يصلوا في الجامع كما قلنا في المساجد إلا لعذر، قلنا بعض الأعذار قالوا مثل مكة، فسنة في مكة أن تصلى في مسجد الحرام، وإذا كان قلنا عذر مطر أو ريح أو خوف من عدو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف كذلك من المستحبات تبكير المأموم إليها، تبكير المأموم إليها. طبعا الحكمة في الأكل يوم العيد عيد الفطر وأن تبكر به ماذا؟ أحسنت، أنت 30 يوم 29 يوم مش كنت تتعبد الله عز وجل بالصيام، والآن تتعبد الله عز وجل في هذا اليوم بالأكل، فتظهر شعيرة، شعيرة الفطر، لأن هذا من شعار الفطر هو أنك تفطر وتأكل تمرات. قال المؤلف هنا من السنن ويسن تبكير مأموم إليها. فالسنن مبادرة المصلي من بعد صلاة الفجر ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة. قال وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، الإمام كما حتى في الجمعة يؤخر حتى يكون أول شيء يبدأ به الصلاة، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. قال المؤلف السنة الثالثة على أحسن هيئة، لا شك أن هذا من أعظم المجامع، والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه في مجامع الناس أنه يلبس أحسن ثيابه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ويتطيب لهذا اليوم. الاغتسال هو داخل في عمومات الأدلة، ولبس أحسن الثياب تذكرون حديث ابن عمر لما أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو ابتعتها تلبسها في الجمعة والعيد والوفد. استثنى مؤلف هذا غريب المعتكف لا يروح يلبس أحسن ثيابه، قال ففي ثياب اعتكافه، قال أبينها ودي واحد منكم يناقشها، يناقش كلام المؤلف. المؤلف شو يقول؟ يقول إذا جاء يوم العيد أنت معتكف 10 آخر من رمضان كما هو السنة، لا تروح لبيتكم أو تروح تغير ملابسك، بل تروح يوم العيد وأنت لابس ثياب الاعتكاف اللي فيها أثر قهوة وتمر وطعام، أثر صفط بحكم النوم فيها ونحو ذلك. لماذا يا شيخ؟ أنا قال لأنه أثر عبادة، لأنه أثر عبادة. وش رأيكم؟ تفضل. جيد، يعني ذكرت المعنى صحيح محمد، أحسنت. ما ورد، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف 10 آخر رمضان كل سنة؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحسن ثيابه، فنقول إذن الدليل يدل على غير هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتعبد بفعله، فالسنة إذن أن يلبس أحسن ثيابه حتى كان معتكفا. وكما يقول ابن عثيمين رحمه الله قال أن توسخ الثياب ليس من أثر الاعتكاف ولكن لطول البقاء، يعني طبيعي الإنسان إذا طال بقاءه في الثوب، طيب أنت بأي شيء يعني يطول عليك لبسه يتسخ يتصفط يحتاج إلى كوي وغير ذلك من حاجات الناس. فهل هو القهوة ذي المصبة أثر اعتكاف أثر عبادة، وهل القهوة القدوع هذا ولا التمر ولا السمبوسة، يعني هذه ليست أثر العبادة حتى نقول. ثم نقول أليس أصل في الإنسان في أثر عبادة لا يظهره؟ يعني كأنه معنى أن تلاحظ لو قلنا مثلا واحد حنبلي يظهر المسألة ذي، الناس كلهم ما شاء الله بأحسن ثيابهم يوم العيد إلا ذا مسكين لابس يعني ثوب متسخ وعليه آثار. ليش؟ والله مشايخنا الحنابلة يقولون أليس هذا كذا في إشكال آخر، وهو يعني أنه الأصل في الإنسان أن يخلص في عبادته لله عز وجل، خصوصا مثل الاعتكاف، الاعتكاف الأصل فيه الخلوة بالله عز وجل والبعد عن الناس والعزلة، فهذا كأنه يظهر شوفوني يا ناس ترى معتكف. ثم أليس الاعتكاف ينتهي في غروب الشمس؟ فالاعتكاف صار انتهى بغروب شمس آخر يوم من رمضان، انتهى. فهو جالس الآن بالليلة العيد جالس في مسجد ما عنده شغل، يعني الاعتكاف انتهى وقته المشروع. فإذا كل هذه تدل على عدم مشروعية ما ذكره المؤلف رحمه الله. وإذا القول الثاني في المذهب أنه لا يستحب للمعتكف أن يخرج بثياب اعتكافه بل هو كغيره، وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن تيمية وغيره. ثم ذكر مؤلف من شروط صلاة العيد، قالوا من شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. إذا من شرطها استيطان، وذكرنا في باب الجمعة الاستيطان، من لابد أن يكونوا قوم مستوطنين. قلنا الناس في مذهب علماء الحنابلة يقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث السفر والإقامة. القسم الأول وهو أشد أوضح شيء يعني من حيث طول الإقامة، المسمى إيش؟ مستوطن، من طلب الاستيطان. الثاني من هو؟ لا يسمونه المقيم. الثالث المسافر. إذن هذا أحوال الناس عند علماء الحنابلة من حيث الإقامة والسفر ثلاث أقسام، وهذا تظهر في باب الجمعة وفي باب العيد. يعني تتضح. طيب ناس ساكنين في النعيرية مستوطنين البلد، هذا ديارهم. ناس ساكنين في الدمام، هذا مستوطنين، فإذا جاء وقت العيد الجمعة صلوا. الثاني هذول ناس 10 20 100، خلي تضح، حطوا لهم مخيم مثلا في قرية الرافعية، في قرية كذا تبعد عن الدمام 50 100 كيلو، وحطوا لهم مخيم جلسوا في 10 أيام 20 يوم. هذا وش سميهم على الحنابلة؟ مقيمين. هو أكثر من 4 أيام فهو مقيم في هذا المكان، فلا يشرع لهم إقامة الجمعة ولا العيد. الحالة الثالث المسافر، مسافرين جلسوا في مكان أو في بلد 2 3 أيام ونحو ذلك، فهذا مسافر، فهذا لا تشرع له باب أولى الجمعة ولا العيد، لا تشرع إقامتها. إذن من شرط صحة الجمعة استيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم العيد إلا في المدينة، مع أنه وافقه العيد في يوم فتح مكة، وافقه العيد كذلك في الحج، فلم يصليه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه غير مشروع للمسافر إقامة العيد. لكن لو صلىها مع الناس هذا مشروع له، لكن لا يشرع له إقامته ابتداء. وعدد الجمعة، ما هو العدد؟ 40 على قول الحنابلة 40. وسبق مناقشة ذلك في الجمعة أن المشروع 3 كما قول الحنفية وغيرهم. قال المؤلف لا إذن إمام، فلو اشترط لعدم الدليل، لكن إذا أريد تعدد الأماكن فالأولى في مثل هذا الرجوع إلى الجهة المختصة مثل وزارة الشؤون الإسلامية ونحوها. قال المؤلف مخالفة الطريق، وهذا من السنن، ويسنى أن يرجع من طريق آخر، هذه السنة الثامنة، لما في البخاري في الحديث المشهور حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يوم عيد خالف الطريق. ابن تيمية رحمه الله يعلق على مثل هذا، يقول هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في صلاة العيد، أنه إذا أراد أن يأتي من طريق رجع من طريق آخر. طب قد نحاول أن نستنبط العلل والحكم والمقاصد الشرعية في مثل هذا، هل ممكن؟ وهذه المسألة مثلا هي تجدد فيها الحكم، قد تظهر لك حكمة ويظهر بعض العلماء حكمة، وقد يكون أنت تحس بنفسك في ذلك اليوم يوم العيد أو غيره أنك حصلت على مقصد. من يذكرنا أيها الإخوة شيء من المقاصد تحصل مثل هذا؟ تفضل. إقامة الشعائر، كيف إقامة الشعائر؟ إلا رحت من طريق واحد روح ورجع ما يظهر فيه إقامة الشعائر؟ هو فعلا هو فيه إظهار شعائر، يعني تخيل أنه مثلا الناس راحوا مع الطريق واحد كلهم، ورمى طرق أخرى ما يجيها أحد، فلا يظهر للناس أو القرى أو قل مثلا البيوت الساكنة أو العمال الساكنين أو العمار إظهار، فكلما انتشر الناس في هذا البلد أظهروا الشعيرة. من المقاصد؟ تفضل. أحسنت، قالوا لما كذلك يعني أنها تشهد في الأرض وتشهد بما يعمل عليها من خير أو شر، كما قال يومئذ تحدث أخبارها. قال العلماء كما ابن عباس وغيرهم قال ما عمل عليه من خير وشر. تفضل محمد. أحسنت. أنه كذلك يمر بالناس ويسلم على هذا، يتفقد أقاربه ويتفقد المحتاجين والفقراء، كذلك ليغيظ المنافقين واليهود، كذلك ليتفاءل بتغير الحال، فأنت تتفاءل بتغير الحال. ثم في جانب ما يسمى فقه الواقع، لبعض الناس تلقاه ما شاء الله، وين مثلا تقول مثلا أبو علي أنت ساكن مثلا في الكورنيش، وين تروح؟ طريق واحد. طيب تسكر الطريق، صارت مشكلة في الطريق، ما يعرف الطريق ذا، فود الواحد يعرف واقعه ويعني يتبع. ثم فيه فائدة كذلك تظهر في الواقع الآن وذكرها ابن تيمية، قضية أنها قد تكون أسهل للإنسان. كيف أسهل؟ أن خلك الآن مثلا تجي الجامع الوابل وأنت ساكن في الفيصلية، أنت قد تأتي من طريق وترجع من طريق آخر، صحيح؟ كثير من الناس يسوي كذا، وليش اعتبار في هذا؟ اعتبار السهولة، فأنت تقول أسهل لي أجي مثلا مع طريق الرياض، وفي الرجع أسهل لي مثلا أرجع من طريق مثلا فهد، فكذلك اعتبار السهولة في الدخول والخروج. وهذا فعله النسلم في الحج، فالنسلم دخل من الحجون وخرج من كدي، كدي معروفة إلى الآن، فكدي أسهل في النزول. أما الحجون وانت جاي من المدينة جهة التنعيم أسهل لك في الدخول، إذا فأنت تنظر في ما هو الأسهل لك كذلك، فهذا فيه مراعاة كذلك ما هو أيسر للإنسان. ثم ذكر المؤلف في صفة صلاة العيد، قال يصليها ركعتين قبل الخطبة. إذن عدد ركعاتها ركعتان بالإجماع، ومكان الخطبة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أن تكون الصلاة ثم الخطبة عكس إيش؟ نعم، عكس الجمعة. قد يقول قائل لماذا هنا قدمنا الصلاة على الخطبة بينما الجمعة قدمنا الخطبة على الصلاة؟ جيد، هذا اعتبار. هم ذكروا كذلك سم. جيد، وقالوا أن خطبة الجمعة شرط، والشرط يتقدم على المشروط هو الجمعة. أما خطبة العيد حكمها سنة، فالصلاة أكد منها، الصلاة أكد منها. هنا قال المؤلف في صلاة العيد قال ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بدون تكبيرة الركوع أو تكبيرة القيام. إذن يستفتح ويكبر ستة ثم يتعود ويقرأ، والدليل أنه سنكبر هذه التكبيرات. قال المؤلف يرفع يديه مع كل تكبيرة. الرفع هنا في تكبيرات الإحرام وتكبيرات الزوائد حتى في الكسوف والاستسقاء، ليس في الكسوف، في الاستسقاء وفي الجنازة، لفعل ابن عمر، وابن عمر مشهور عنه اتباع السنة. ثم ذكر مالك ما يقول إن هل يقول بين التكبيرات شيئا، اشترى ابن مسعود، أنه سئل ابن مسعود ما يقول، فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البيهقي بإسناد حسن، يعني فلو سكت الإمام أو أنت كنت إمام فسكت فالسنة يثني على الله، يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحب قال غير ذلك. قال ثم يقرأ جهرا، فالسنة إذن في الصلوات التي يجمع لها يجتمع عليها السنة أن يجهر كالجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. قال يقرأ في الفاتحة يسبح والغاشية، وإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. وسنة في خطبة العيد أمور، أن تكون خطبتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون كخطبتي الجمعة في أحكامها كما سبق. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، هذه مسألة خلافية، وهي مسألة هل يبدأ بالحمد كخطبة الجمعة وكغيرها من الخطب والكلمات، أو خطبة العيد لها خاصية فيبدأ بالتكبير. فالمشهور عند علماء الحنابلة وجمهور الفقهاء أنه يستحب ماذا؟ أن تبدأ بالتكبير. فأول ما يبدأ الخطيب خطبة العيد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يميز خطبة العيد بمثل هذا بتسع تكبيرات والثاني بسبع. وهذا أثر عن التابعين، أثر عن عبيد الله بن عتبة وهو من فقهاء المدينة السبعة أنه يكبر مثل ذلك. لكن هذا أثر التابعي، يعني أثر تابعي ولا يصل إلى حكم الرفع. فذلك الأقرب والله أعلم كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم أنه لا يشرع البدء بالتكبير في يوم العيد في خطبة العيد، إنما تبدأ كغيرها من الخطب. بماذا؟ لا بالحمد، بالحمد. فسنة أن تبدأ بالحمد. قال ابن القيم وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبة العيد بالتكبير، لكن له أن يذكرها في أثناء، إن أشبه بتكون فواصل أو مقاطع تكون في أثناء الخطبة يكبر الله عز وجل ويظهر شيء التكبير. أما موضوع الخطبة فقد ذكره المؤلف فقال سأذكره وش رأيكم فيه. قال المؤلف يحثهم في الفطر على الصدقة، أي صدقة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون. وش رأيكم؟ انتهى، أليس الناس خلصوا؟ انتهى زكاة الفطر، يعني الآن انتهى وقت زكاة الفطر. فلذلك نقول الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع ذلك لعدم الدليل لأن وقت انتهى. والأنسب لو بيتكلم عن زكاة الفطر متى يتكلم عنها؟ في الجمعة اللي قبلها، في كلمات بعد الصلاة في رمضان، في آخر رمضان. وقال أما الأضحى فهذا ظاهر، يرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الأضحى بأحكام الأضحى. قال مولف تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، لذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الجلوس للخطبة. إذن الإمام يجب عليه يقيمها، ذات الإمام يجب عليه يقيمها، لكن حضور الناس لها سنة ليست واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نخطب فمن أحب يجلس فليجلس. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، إذن يكره الإمام وكذلك المأموم أن يصلي نافلة قبل صلاة العيد في مصلى العيد. قال ابن عباس كما في الصحيحين خرج النبي يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. طب هذا في المصلى، أما في بيته بلا كراهة، رجع بيته صلى. قد يسأل بعضنا طيب أنا الآن كثير من الناس يصلوا في المساجد، فهل نفس الحكم؟ نقول نعم، على خلاف المشروع في تحية المسجد. فإذا قلنا يقول الشافعي أنه يستحب تحية المسجد وأنه تستثنى ذوات الأسباب، فإذا دخلت في وقت حتى كان وقت نهي تصلي لتحية المسجد. أما إذا اشتد وقت النهي مثل لحظة طلوع الشمس وقبيلها فتعرض عندك الآن أصلي سنة أو أترك الصلاة في وقت النهي، لاس منه شدة وقت النهي لو لا تجلس. ثم ذكر المؤلف مسألة قال ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها. طيب لا يخلو من حالين، إما أن يفوته بعض كأن تفوت ركعة أو ركعتين، فهذا ماذا يفعل؟ القضاء يحكي الأداء فيقضي كالأداء. طيب الثاني أن تفوت كلها، يعني تأخذ نومة أو ينشغل لبس العيدي وكوي ملابس العيدي ونحو ذلك مع الزحام مثلا أو غير ذلك، لما وصل الناس انتهوا من صلاة العيد. الحنابلة مشهور عنهم أنهم يقضيها ولو وحده، حتى لو كان يصلي وحده بعد الزوال، لعموم حديث إيش من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقالوا القضاء يحكي الأداء. والأقرب والله أعلم هذا قول الحنفية واختيار ابن تيمية أنه لا يشرع قضاؤها. لماذا؟ جيد، لأنه فرض كفاية وسقط يعني الفرض بصلاة الناس أنها صلاة خاصة لها اجتماع عام طيب لها صفة معينة فتشرع على صفتها فلا يشرع قضاؤها. ثم ذكر مؤلف التكبيرات المطلقة والمقيدة, فذكر مؤلف أن التكبير نوعان, تكبير مقيد ومطلق. فأما المطلق فليلتي العيدين أي ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى, ويتأكد الفطر بنص القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم. قال وكذلك التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة, أي من يبدأ شهر ذي الحجة إلى فجر أو قل إلى صلاة العيد, هذا كله وقت التكبير المطلق. أما المقيد فنفرق بين الحاج وغير الحاج. فأما الحاج, خلنا نبدأ بغير الحاج. غير الحاج يبدأ المقيد عنده عقب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر يوم النحر. صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر يبدأ التكبير المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما المحرم فمتى وقته؟ عفوا احنا لا الآن بدينا بغير الحجاج. طيب غير الحجاج كما ذكر المؤلف, طيب من صلاة الفجر يوم عرفة, من صلاة الفجر يوم عرفة هذا المقيد بالنسبة لغير الحاج. أما الحاج هو اللي يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر لأنه انتهى من الحج وتحلل, طيب انتهى التلبية, فالآن يبدأ بذكر آخر وهو التكبير أيام منى, أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال الله اذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. قال المؤلف وإن نسيه قضاء, نسي التكبيرات قضاها ما لم يحدث أو يخرج من المسجد, ولا يسن عقب صلاة العيد, إذن يستحب عقب صلاة المكتوبة. هذا أشهر ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل العيدين. إذا كان في سؤال أو ننتقل إلى الكسوف. المقيد ما يشرع له, يشرع له البدء من ظهر يوم النحر لفعل هذا. نعم أحسنت, مقيد بالظهر, لكن الحكمة من أنه كان أول مشغول بالتلبية. تفضل. التكبيرات هذه تكبيرات سنة, مثلا متى جيت أنت يعني فاتك فقط جيت مثلا على الفاتحة لا يشرع قضاءه, لكن لو فاتك ركعة كاملة وقمت لتقضي فيسن القضاء. تفضل. جيد أحسنتنا. هذا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, قال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان وإنه لمجمعون. قال فمن شاء أن يحضر فليحضر, فمن شهد العيد لم يجب عليه حضور الجمعة لكن يصليها ظهرا في البيت, فلا تقام في المساجد صلاة ظهر إنما تقام فقط الجمعة. جيد. ثم ذكر المؤلف حكم صلاة الكسوف. تفضل. يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم, فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة, وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل, وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. ذكر مؤلف الكسوف, والكسوف الخسوف هو انحجاب ضوء الشمس والقمر بسبب غير معتاد, والكسوف كما نعلم له سببان، سبب شرعي وسبب حسي. نسمع الآن مع انشغال الناس ما يسمى بالفلك أو ترقب كذلك الأخبار، ربما كذلك نسمع الآن من الفلكيين أنه احتمال بعد يومين يكون هناك كسوف القمر، فترقب مثل هذا قد يشغل الناس عن السبب الشرعي الحقيقي الذي قصده الله عز وجل من هذا الكسوف. فالسبب الشرعي بنص القرآن، قال ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إذن هو تخويف. وفي حديث أبي بكرة لما حصل الكسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن أظلمت المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا حتى لم يلبس حتى رداءه عليه الصلاة والسلام، لحق بردائه من شدة الاستعجال والخوف، يعني خشي أن تقوم الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طيب وجه التخويف بالكسوف والخسوف هو تغير الكون، لأن هذه آية مبصرة، لأن الشمس يحصل طيب غالبا في نهاية الشهر، أما القمر فيحصل في ليالي الإبدار وهي ليالي 13-14-15، في ليالي مقمرة، فكون القمر يختفي نوره هذا في تغير لحالة من الأحداث المعتادة في الكون. وكذلك هو بمنزلة الإنذار لوقوع عقوبة، وكذلك هو يذكر بماذا؟ بيوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر فهذا من علامات القيامة، كذلك علامات الساعة. إذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل مثل هذا الخوف بالفزع إلى الصلاة والذكر والاستغفار والصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع الأحداث الكونية التي تحصل، تقول عائشة كان وسلم إذا رأى غيم قد عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر. عائشة تقول إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وسروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك عائشة لعل الله جعله عذابا سلطه على أمتي. قالت فإذا مطر سري عنه، فإذا مطر فرح بمثل هذا. طيب ما هو السبب الكوني للكسوف أو الخسوف؟ طبعا كتنبيه في مصطلح الكسوف والخسوف، هو يجوز استعمال كسوف والخسوف للقمر والشمس حتى في اللغة وفي الشرع، لكن الأولى عند أهل اللغة والأقرب لظاهر القرآن أن يقال عن القمر خسوف وخسف القمر، ويقال للشمس إيش؟ كسوف كسفت الشمس. طيب إذا ما هو سبب الكسوف كما ترون في الصورة أمامكم؟ أما سبب كسوف الشمس ما هو؟ توسط إيش؟ لا ترى اللي فوق كسوف القمر وتحت كسوف الشمس، فما هو سبب كسوف القمر؟ توسط الأرض بين الشمس والقمر. لماذا؟ إيش السبب الفلكي؟ ممتاز، لأن القمر كما يقول ليس جسما منيرا، طيب لكن يكتسب نوره من انعكاس ضوء الشمس، فإذا وجدت الأرض بين الشمس والقمر انحجب نور الشمس فخسف القمر. وقد يكون خسوف جزئي كما ترون تكون في منطقة شبه الظل، أو قد يكون في منطقة الظل الكامل فيصير خسوف كامل. طيب ما هو سبب خسوف الشمس أو كسوف الشمس؟ توسط القمر بين إيش؟ بين الأرض والشمس، يعني بين أبصارنا والشمس فيحصل. فأنت إذا كنت في منطقة الظل هذه سيحصل كسوف كامل للشمس، صح؟ لأن القمر مغطي الشمس كلها ما تشوفها. أما إذا كنت في الأطراف ما يسمى شبه الظل، شبه ظل القمر، فسيكون خسوف أو كسوف جزئي للشمس. واضح؟ جيد. وهذه مثل كصور قد تقرب مثل هذا، فالأول كسوف الشمس قلنا بتوسط القمر بين الأرض والشمس، وقد يكون قلنا كسوف القمر بأن تحتجب الأرض أو توجد الأرض بين الشمس وبين القمر. وكما ترون في الصورة أمامكم كذلك أنواع انكساف القمر جزئي أو كلي. نأتي الآن إلى أحكام صلاة الكسوف ذكرها المؤلف، لأنها صلاة تتميز بصفة تختلف عن الصلاة الأخرى، فهي تسن جماعة. قال المؤلف تسن جماعة، والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمر بفزع إلى الصلاة وصلاها جماعة، ولو صلاها فرادة فلا حرج، صلاها رجل في بيته أو في سفره أو المرأة في بيتها، لأن السبب هي مشروع لسبب وهو كسوف الشمس أو القمر. السبب قال إذا كسف أحد النيرين وهما الشمس والقمر، قال المؤلف ركعتين وتكون بأربع ركعات وأربع سجدات. إذن هذا من الاختلاف بين الكسوف وغيرها، في ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. إذن ما هو الزائد عن غيرهم من النوافل؟ نعم، هو ركوع زائد في كل ركعة، فيكون عندك ركوعين في كل ركعة. فالطريقة كما قال المؤلف يقرأ في الأولى بالفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع، إذا رفع قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، وهذا من الصفات المختلفة في هذه الصلاة أن يقرأ الفاتحة بعد الركوع، ثم يقرأ سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيله دون الأولى، ثم يرفع، هذا الرفع هذا رفع بعد الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين تكون مناسبة لطول قيامه وركوعه، ثم يصلي ثانية كالأولى لكن أقل، ثم يتشهد ويسلم. قال فإن تجلى الكسوف، هذه مسألة فيها أتمها خفيفة، بمعنى ونحن نصلي وكنا نصلي مثل مكان مفتوح أو نرى، رأينا القمر قد ظهر كامل أو الشمس تجلت من خلال رؤيتنا ونحن داخل في المسجد، وشوف النوافذ شوف الشمس خرجت بوضوح، فيكمل صلاته خفيفة، لأن المقصود حق قد حصل هو أن نصلي لأجل انكساف يعني رجوع القمر إلى هيئته المعتادة. ذكر المؤلف مسألة، لو غابت الشمس كاسفة، ذكر المؤلف صور لا تصلى فيها الكسوف، إذا غابت الشمس وهي كاسفة، يعني متى حصل الكسوف؟ حصل كسوف يعني جزئي ثم زاد وظهر للناس مع غروبها، مع سقوطها غروبها، فلا يصلى، لما غابت ذهب وقت الانتفاع بها. قد يصليها أناس في جدة ولا في مصر في بعدنا، لكن نحن لأن لم نرى هذا الكسوف، قال النبي فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال أو طلعت والقمر خاسف، أي أن تطلع الشمس والقمر خاسف، خاص الآن يعني قد خرجت الشمس والقمر ما له معنى، لأن سلطان القمر متى؟ بالليل. ذكر المفسرة أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، هذه مسألة، هل يصلى؟ خرجت صارت هزة أرضية في الدمام، هل يشرع لنا أن نأتي المسجد ونصلي؟ قال المؤلف فرق الحنابلة بين الزلزلة وغيرها، قال لا يصلى للأحداث التي تحصل أو الظواهر الكونية رياح عواصف، استثنى المؤلف ماذا؟ الزلزال، لو حصل الزلزال فإنه يصلى. قالوا لفعل ابن عباس أنه صلى عند الزلزلة، وقال لأنها من آيات العظيمة وما من رسل بالآيات التي تخويفة، وكانهم ألحقوها بالكسوف والخسوف. والرواية الثانية هو الأقرب أنه لا يشرع صلاة خاصة للزلزلة، قد نفزع للصلاة وذكر الله عز وجل، نفس إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وذكر الله وتضرع بنداء الله عز وجل، فلو جاءهم بأسهم تضرعوا، التضرع مشروع نسمى في أوقات الأزمات والفتن أوقات البلايا والكوارث، لكن أنه قال بصفة أو بصفة تصلى كصلاة خاصة مثل الكسوف هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ذكر المؤلف مسألة وهي إن أتى في كل ركعة ثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز، هي جاءت في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة فلا يمكن يحمل على تعدد الرواية. فإذن يجوز كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يأتي بركعة واحدة ثلاث ركعات أو أربع أو خمس، هذا كله من سبيل الجاز، وإن كان المشروع والأكثر كما قال البخاري، قال أصح الرواية عندي في الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، كما قلنا ركعتين لأربع ركعات. تبقى مسألة أشير إليها، ما حكم الركوع الثاني؟ أو قل بطريقة أخرى، لو جئت أنت بعد الركع ركوع الأول من أحد الركعات، خلت تكون أوضح، لو جئت، وهذا كثير من الناس يسألها، لو جئت بعد الركوع الأول في الركعة الأولى صورت المسألة، ماذا تفعل؟ هل فاتتك ركعة؟ يعني الركوع الأول، طيب الركوع الأول فاتني الآن، جيت أدركت الركوع الثاني مع الإمام، تفضل. لا أنا ما الإمام هذا كعادة الأئمة يصلي كل ركعة ركوعين، صح؟ أنا وش صار؟ أنا جيت بعد الركوع الأول، يعني بين الركوع الأول والركوع الثاني. فبمعنى آخر، أي الركوعين هو الركن؟ تعرفون إدراك الركوع مع إدراك الركعة مع الإمام يحصل بماذا؟ إدراك الركوع، صح؟ إدراك الركوع عموما. طيب أي ركوع يدرك به الإمام وهو الركن؟ الركوع الأول والركوع الثاني. جيد، يعني الأشهر عند الحنابلة كما قال أخونا أبو علي أن الركوع الأول هو الركن وأن الثاني هو السنة. فعلى هذا مثلا ذكرناها، جئت بعد الركعة ركوع الأول من ركعة الأولى فاتك ركعة، يلزمك الآن أن تقضي ركعة كاملة بركوعين. فهذا مشروع علماء الحنابلة، ويفتي بكثير من مشايخنا. في قول آخر ويفتي به الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وهو الاكتفاء بأن تدرك ركوع واحد في الركعة، بمعنى على قول الشيخ البراك إذا جئت والإمام قد ركع ركعة واحدة ركوع واحد، لكن أنا أدركت الركوع الثاني في الركعة الأولى، يقول أدركت الركوع مع الإمام، يعني أنت أدركت الركعة. في الحديث من أدرك ركعة من الإمام فقد أدرك الركعة، أنت ما دام أنك أدركت الركوع فقد أدركت ركعة مع الإمام. وهذا في من جهة قوة القول له قوة، وكان الأول أحوط طبعا، فيبقى المسألة اجتهادية. نختم بالاستسقاء، تفضل. في سؤال الكسوف، تفضل. جميل، يتسأل عن هل تشرع الخطبة؟ جيد، الأقرب أنه لا يشرع خطبة خاصة، إنما تشرع الموعظة أحيانا، موعظة بمعنى لا يحتاج إلى خطبة يصعد فيها المنبر، لكنما لو ذكر الإمام الناس بنحو كلمة وعظية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وعظ الناس، قال اسماء فلما صرف من الصلاة حمد الله وأثنى عليه وقال ألا تغارون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأيت الجنة رأيت النار. هذا اختيار ابن تيمية استحباب موعظة. تفضل. لا يشرع قنوت، نعم لا يشرع لهم صلاة ثانية، إنما يشرع لهم الاشتغال بغير الصلاة من الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة صدقة. لا بأس أن يقرأ من المصحف كما يقرأ في التراويح وغيرها، وإن كان الأفضل أن يقرأ من حفظه ولو قصار الصور أو نحو جزء عما ونحوه. نقرأ الاستسقاء، تفضل. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. وينادي الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. الاستسقاء الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلب إيش؟ السقيا، سقيا الماء من الله عز وجل. فلما جعل الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكان الناس مضطرون للماء، الناس والحيوانات والنباتات، فشرع الاستسقاء بأن نصلي وندعو الله عز وجل ونكثر من الاستغفار. والاستسقاء له أنواع وصيغ، فالاستسقاء يكون بالصلاة المشروعة التي ذكرها المؤلف، والاستسقاء يوم الجمعة على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العربي، والاستسقاء بالدعاء المجرد قد تكون نحن في بر أو في مكان وشعرنا فعلا أننا مضطرون إلى الله عز وجل، فيرفع الإنسان يده يدعو ويكثر من تضرع الله عز وجل بمثل دعائه. فقد ثبت عن أسامة أنه ذهب يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو دعاء بدون صلاة. يشرع الاستسقاء كما تعلمون إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، جدب يبست وخلت من النبات، قحط احتبس وعدم نزل وما نزل، لأنه أحيانا قد ينزل المطر ولكن لا تنبت الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، بل قال: ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. السنة بمعنى السنين، كما قال: أخذناهم بالسنين، السنين يعني السنوات العجاف التي ليس فيها مطر. قد صلوها فرادى وجماعة، والأفضل صلى جماعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. فالسنة تصلى في الصحراء وفي أحكامها وصفتها وتكبيراتها والقراءة فيها، لكن تخالف الاستسقاء في أمور: الوقت، فالاستسقاء يسن أن يكون في وقت إيش؟ صلاة العيد، ويجوز أن يصلى في غير وقت صلاة العيد. الاستسقاء سنة، أما العيد ففرض كفاية. قالوا: من أداب خروج الناس للاستسقاء أن الإمام أو نائبة أو أئمة المساجد يذكرون الناس، يعظونهم بالتوبة وإقبال الله عز وجل، يمرونهم بالتوبة عما حصل من الذنوب، لأن من أسباب وعقوبات الذنوب كما نعلم هو ذهاب المطر والخروج من المظالم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم، ترك التشاحن والعداوات. فلا شك أن التشاحن والعداوات والمعاصي واحتفالات الأغاني والموسيقى ونحو ذلك من أسباب قد نراها في واقع الآن عندنا، الناس يشتكون الآن ويتضرعون لربهم سبحانه وتعالى، القحط يعني الحال الجذب الذي يحصل في هذا، فلا تفسير له إلا مثل هذا التشاحن وكذلك المظالم وكذلك الذنوب والمعاصي. فالواجب هو التوبة العامة، وتوب الله جميعا أيها المؤمنون. ويحثهم كذلك على الصدقة الواجب والمستحبة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ويحدد يوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف، ويستحب أن يكون حسن الهيئة، لأن هذا مجمع من مجامع الناس، ولا يتطيب، إن هذا يوم استكانة وخشوع والطيب من كمال الزينة، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخشعا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وهذا من باب أنهم أقرب للإجابة، أنهم أقرب للإجابة، والصبيان لا ذنوب لهم فهم أقرب للإجابة. قال المؤلف: وإذا خرج أهل الذمة مسألة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. لو كنا مثلا في مصر وعندنا نصارى أهل الذمة قال ودنا حتى هم بعد يبون مطر فودهم يخرجون يصلوا يتضرعوا لله عز وجل، يقول لا نمنعهم من ذلك لكن نحدد لهم يوم آخر. قال عفوا، نحدد لهم إيش؟ أنهم يخرجون في نفس اليوم، فهم لا ينفردون في يوم الخروج إنما ينفردون في المكان. والسبب انفرادهم في المكان معتبر لا يكون مع المسلمين. طيب لماذا ما يكونون في يوم آخر؟ ليش يكونون في نفس اليوم؟ عشان قد تكون فتنة للناس إذا استسقوا في يوم آخر ثم نزل مطر، فتكون فتنة فيكون في نفس اليوم فيصلي بهم ثم يخطب. إذن المشروع عند الحنابلة البدء بماذا؟ بالصلاة ثم الخطبة كالعيد. وجاء في حديث أبي هريرة قال خرج رسول الله يوم يستسقي فصلى بركعتين قال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة إلى آخره. وابن عباس يقول سنة الاستسقين كسنة كل سنة الاستسقاء سنة العيدين، ورواية صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين، لكنه يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وسبق ذكر أنه يشرع الحمد، ويكثر الاستغفار كما قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي حديث عمر قال فاستغفر وصلى ركعتين، ويقرأ الناس آيات الاستغفار ويرفع يديه. وهل تتأكد رفع اليدين؟ بل كان النبي يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء. يقول أنس كما في الصحيح كان النبي لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يرفع حتى يرى بيض إبطيه. طيب جاء في رواية في صفة رفعه عليه الصلاة والسلام أنه رفع أنه أشار بظهورهما نحو السماء، أشار بظهورهما نحو السماء. كيف؟ هل كذا؟ الشافعي يقول كذا، الشيخ عبد الرحيم الهاشم أحد من رأي يفعل كذا في الاستسقاء، هذا قول الشافعي. لا، الظاهر والله أعلم قول الجمهور أن فأشار بظهورهما نحو السماء هو المبالغة في الرفع هكذا، فإذا بالغت خصرت ظهورهما نحو السماء، السماء كل ما عليك نعم، فترفع يديك بدعائك. طيب فيكون هذا هو المشروع، هو شدة المبالغة في الرفع. قال المؤلف هنا فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، فيتحرى الأدعية الواردة ويقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم، نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء إلى المدرار، كل هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف مسألة إن سقوا قبل خروجهم فهنا لا يخرجون بل يشكرون الله عز وجل ويسألونه مزيد من فضله، هل يؤذن لها؟ يقول المؤلف ينادى لها الصلاة جامعة قياس الكسوف. نقول الكسوف مشروع أن يقول صلاة جامعة، لكن الأقرب والله أعلم أن صلاة الاستسقاء لا ينادى لها ولا يقال الصلاة جامعة. لماذا؟ لعدم الدليل، الدليل خاص الكسوف فنقتصر عليه. قال المؤلف وليس من شرطها إذن الإمام، فلو كانوا جماعة في بر أو جماعة في مخيم ويعني أرادوا يستسقوا فلا حرج عليه في ذلك، فهذا مشروع عند الحاجة لذلك. فإذا نزل المطر هناك سنن، يسن أن يقف عند أول نزوله ليصيب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كشف عن رأسه وقال إن هذا حديث عهد بربه، قال إن هذا رحمة، قال حديث عهد بربه. كذلك مما شرع كما ذكر المؤلف إخراج رحله وثيابه ليصيب منه، طيب يطلع الجوال وجهازه لا يخرج شيء لا يتضرر بالماء من باب أن هذه رحمة من الله عز وجل وأنزل من السماء إيمان مباركة. فكان ابن عباس يفعل ذلك وقال أحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. وإذا زادت ويقول طبعا مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا، ويستحب كثرة الدعاء لأن هذا موضع إجابة الدعاء، ثنتان لا تردان الدعاء عند المطر وعند النداء. لو زادت المياه وخيف منها خفنا أنه فعلا مع حدث المطر يتضرر الناس ويحصل غرق، يحصل ضيق على المدن والقرى بحكم يعني لازم أن تعرفون المشاكل تحصل بسبب المطر أحيانا في عدم تنظيم يعني الجبال يجيهم مطر ما يصير مشكلة يعني وغيرها. يعني إذا كان التصريف جيد وفي استعدادات حسنة فالمطر كله خير وبركة، لكن إذا كان فيه يعني عدم يعني تخطيط جيد مثل الطرق أو تصريف المياه أو الأودية والسكنة فيها فسكنة ثر الناس بمثل ذلك، فيستحب أن يقال مثل ما قال المؤلف الحديث وارد اللهم قاله النساء في حديث أنس في الصحيحين في الخطبة اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب، وهي الرواب الصغار والآكام جبال صغار وبطون أودية ومنابت في شجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا أهم ما ذكره المؤلف رحمه الله. إشارة فقط مسألة، المؤلف لما قال خروج الصالحين قد تشكل هذه على بعض الناس، هو هل نحن في خروج الصالحين نستسقي بهم أو نتوسل بهم؟ بمعنى ما تفهمون فعل عمر؟ تعرفون عمر في عام سنة 17 عام الرمادة قال إن كنا نستسقي بنبينا وإن نستسقي بعم نبينا العباس، فهل يقصد استسقاء بالصالحين التوسل بالصالحين؟ تفضل. بدعاء. نعم، فلا يقصد بذواتهم، حتى مقصود حديث عمر هنا إن نتوسل بعم نبينا أي بدعائه، بدليل أن العباس قام ودعا ربه سبحانه وتعالى. ولو كان المقصود هو الجاه وليس الدعاء لقد نتوسل بنبينا حتى كان ميت، لكن دل أن المقصود هو التوسل بالدعاء، والتوسل بدعاء الصالحين مشروع ليس في القضايا العامة، القضايا العامة ليس قضايا شخصية لك، التوسل بدعائهم أن الله يكشف الغمة عن هذه الأمة أو ينزل المطر ونحو ذلك فهذا مشروع، لكن أعظم هو التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالعمل الذي يفعله العبد كقصة أصحاب الغار. نكون بهذا انتهينا. الدرس القادم سيكون في الجنائز، في كتاب الجنائز إن شاء الله. إذا كان فيه أسئلة نختم بها، تفضلوا علي. يا حسنت، يستحب في كما جاء في الحديث هو تحويل الرداء، وهذا ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال وحول رداءه، فالتحويل مشروع يكون بعد الخطبة. طيب، فالإمام خطب الآن ودعا ربه دعاء عام، فتحول رداءك ثم تدعو ربك سبحانه وتعالى دعاء خاصا وأنت قد حولت رداءك، وهو معلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأنه فيه معنى التفاؤل أنك تتفاءل بتحول الحال. تفضل. نعم. يقول مثل الشماغ غير مشروع، فمثل لو كان معك بشت أو كوت أو نحو ذلك تقلب. جيد، نسأل أن يغيثنا غيثا مغيثا وأن يرفع عنا البلاء ولا يأخذنا بفعل السفهاء منا، نستغفرك إنك كنت غفارا.